جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى على كتابه في بيته ومع إخواننا على البعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن. تقدم في تفسير الآية 140 بعد 100 من سورة النساء، ثم زاد تعالى في بيان أعمال هؤلاء المنافقين وصفاتهم ليزداد حذر المؤمنين منهم، فقال سبحانه: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تفسير الآية: الذين يتربصون بكم أي ينتظرون ويترقبون الأحداث متمنين زوال دولة المسلمين، والتربص ترقب مع ملاحظة. فإن كان لكم أيها المؤمنون فتح أي نصر وظفر وغنيمة من الله أي بتوفيقه وقدرته ونعمته، قالوا ألم نكن معكم أي جعلوا يتوددون إلى المؤمنين ويقولون ألم نكن معكم أي في الظاهر ألسنا منكم ومن معسكركم فلا تحرمون من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب أي غلبة وفوز في القتال كما وقع يوم أحد، قالوا أي قال المنافقون للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي ساعدناكم بالباطل حتى انتصرتم. والاستحواذ في اللغة الإحاطة بالشيء، فالمعنى أيضا ألم نتولى شؤونكم ونحيطكم بالعناية. ألم نتولى مجزومة ونحطكم، صح يعني ألم نتولى بحذف الألف لأنها مجزومة بلم، ونحطكم بحذف الياء لأنها مجزومة معطوفة على مجزوم. ما حد نبه ما حد نبه المرة الماضية يعني. ألم نتولى شؤونكم ونحطكم مثل ألم نكن، هي أصلا نكون، نكون ولما دخلت عليه لم التي تجزم الفعل المضارع حذفت الواو ألم نكن، فما بدل نحيطكم نحطكم، بدل نتولى نتولى. لكننا بس هذه ساعدناكم بالباطل حتى انتصرتم. كلمة بالباطل من وين جاءت؟ لأن الكفار ما يقولون يعني ساعدناكم بالباطل، نادرا ما يعترفون. أيوة. Okay. أيوة قالوا، قالوا للكفار ألم نساعدكم بالباطل؟ هذه كلمة الباطل من وين جاءت؟ لكن هل يقولون للكفار كذا ألم نساعدكم بالباطل؟ هو في الباطل طبعا، يعني احنا نعتقد انه الباطل، لكن هل هم يعترفون بذلك ويقولون للكفار ما ساعدناكم في الباطل؟ كتبناه على الحال. طيب بالباطل ولا بالباطن؟ بالنون، بالنون، بالنون كتبناها. نعم إيه مكتوب عندي باللام أنا. لا وهذا وجه الإشكال. لا بلاكم بالباطل. إيه. ماشي كذا ماشي. أي ساعدناكم في الباطن. بالنون. إذا كتبت وطبعت خطأ. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن حتى انتصرتم. والاستحواذ في اللغة الإحاطة بالشيء، فالمعنى أيضا ألم نتولى شؤونكم ونحبكم بالعناية والنصرة وإمدادكم بأخبار المسلمين وحميناكم منهم وخذلناهم وحميناكم منهم وخذلناهم. فالله يحكم بينكم يا أيها المؤمنون ويا أيها المنافقون يوم القيامة بالثواب والعقاب والنعيم والعذاب. ولن يجعل الله، وهذا من سننه وعادته في خلقه، للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي لا يمكن أن يجعل الغلبة والتسلط والظهور للكفار على المؤمنين مستمرا ولا دائما، وإنما هي أيام يداولها بين هؤلاء وهؤلاء حتى يأتي وعده. فوائد الآية. وفي الآية تمني المنافقين زوال الإسلام، وفيها أن من علامات المنافق أن يحاول البقاء مع الفريقين، وفيها أن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة، وفيها أن المنافقين مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، وفيها دناءة نفوس المنافقين، فإنهم يتوددون إلى المؤمنين في حالة انتصارهم، فإذا جرت عليهم مصيبة سلقوهم بألسنة الحداد. وفيها أن وفيها دناءة نفوس المنافقين، فإنهم يتوددون إلى المؤمنين في حال انتصارهم، فإذا جرت عليهم مصيبة سلكوهم بألسنة الحداد. وفيها أن المنافق يصانع ويداري لأجل البقاء ونيل الغنيمة والدنيا والنجاة من الأذى. وفيها بشارة المؤمنين بأن تسليط الكفار لا يدوم، وأن دولة الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وفيها تحريم تسليط الكافر على المؤمن في الدنيا، فلا يجوز أن يجعل الكافر رئيسا على مسلمين، أو أن يباع عبد مسلم إلى كافر ليكون تحته. وفيها أن غلبة الكافر في الدنيا أحقر من أن تسمى فتحا، ولذلك سماه الله نصيبا، دلالة على أنه أمر دنيوي وضيع، وسمى انتصار المسلمين فتحا لأنه شيء عظيم ونعمة كبرى. وفيها تلون المنافق وتقلبه، وفيها أن ما فات المسلمين من نصر ومغنم في الدنيا فإنهم سيعوضون به يوم القيامة أضعافا مضاعفة يوم يحكم الله بينهم وبين خصومهم. وفيها أن غلبة الحجة مستمرة للمؤمنين في الدنيا بخلاف الغلبة المادية الدنيوية. ايش مكتوب عندك؟ مرة ثانية. لا إله إلا الله. وفيها أن غلبة الحجة مستمرة للمؤمنين على الكافرين كذا؟ طيب، وفيها أن غلبة الحجة والبيان مستمرة للمؤمنين على الكافرين في الدنيا بخلاف الغلبة المادية بالسيف والسنان. وفيها أن غلبة الحجة والبيان مستمرة للمؤمنين على الكافرين في الدنيا بخلاف الغلبة المادية بالسيف والسنان. وفيها أن المؤمنين لا يحصل لهم في الدنيا استئصال كلي. وفيها أن الكفار ينتصرون في الدنيا أحيانا، بينما نصر المسلمين يقع في الدنيا ويستمر في الآخرة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وفيها تثبيت المؤمنين بالبشائر، وفيها تحذيرهم من العدو المجاهر الظاهر والعدو المصانع الخفي. وفيها الوعد بحسن العاقبة. وفيها أن المسلم عزيز بدينه ولو أصيب. وفيها أن المنافق مضطرب متذبذب يدور مع مصلحته الدنيوية. وفيها أن البقاء مع المسلمين في الظاهر لا يعني إسلاما بالضرورة، فإن المنافقين كفار بالرغم من بقائهم مع المسلمين. وفيها وجوب محبة انتصار المسلمين وكراهة هزيمتهم. وفيها وجوب البقاء مع أهل الإيمان وعدم التخلي عنهم في العسر واليسر والشدة والرخاء. وفيها الرد على من يظن أن الميلان مع الريح حيث مالت والتقلب والتلون بحسب مجريات الأحداث أنه حكمة وذكاء، بينما هو في الحقيقة نفاق وخداع ودناء. وفيها أن استيلاء الكافر على مال المسلم في دار الحرب لا يقر عليه ولا يملكه شرعا، بل يستعاد منه عند القدرة. وفيها أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا يجوز تمكين الكافر من نكاح مسلمة لأن الزوج فوق الزوجة. وفيها عدم جواز تولية الكافر نكاح امرأة مسلمة حتى ولو كانت ابنته أو أخته. وفيها أن ما يعطاه الكافر الكفار من نصيب في الدنيا هو ابتلاء ومحنة وليس فضلا ولا خيرا. وفيها أن المنافقين حماة الكفار ويسربون إليهم أخبار المسلمين. وفيها أن المنافق له حظ من الغنيمة لأنه يعامل بالظاهر. وفيها أن المنافق منان، كما في قولهم ألم نكن معكم، أو كما في قوله وفيها أن المنافق منان كما في قولهم ألم نكن معكم، وهذا من أخلاقه الذميمة. وفيها أن الله هو الحكم بين العباد، وفيها الاجتهاد عند حدوث النصر أو الهزيمة بتوضيح حقائق الأمور، لأن المنافقين ينشطون عند ذلك، ويحدث التباس عند كثير من العامة بسبب حدوث الغلبة والهزيمة. وفيها تكريم الله تعالى لجهاد المؤمنين وتسميته فتحا، فهو يفتح الطريق لهم إلى الجنة، ويفتح الطريق للناس للهداية، ويفتح أبواب الخير للعالم. وفيها أن الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن فتحه على المسلمين أثره باق، بينما حظ الكافرين دنيوي سريع الزوال. وفيها أن المنافقين يعملون لمصلحة الكفار باستمرار، فيجتهدون في حماية أسراهم وإبقائهم سالمين، ويوهنون عزائم المؤمنين، ويتجسسون عليهم، ويقوون أمر الكفار ويراسلونهم. كأن هذا مر شيء يشبهه، هذه الفائدة مرت فائدة تشبهها. وفيها أن المنافقين حماة الكفار ويسربون إليهم أخبار المسلمين. شوف هذه الفائدة هذه. وفيها أن المنافقين حماة الكفار ويسربون إليهم أخبار المسلمين، هذه لازم ندمجها مع وفيها أن المنافقين يعملون لمصلحة الكفار باستمرار، فيجتهدون في حماية أسراهم وإبقائهم سالمين، ويوهنون عزائم المؤمنين، ويتجسسون عليهم، ويقوون أمر الكفار ويراسلونهم. يعني لو قلنا ويراسلونهم ويسربون إليهم أخبار المسلمين، ويسربون إليهم أخبار المسلمين، طيب صارت الفائدة هذه خلاص انتهت. وفيها أن المنافقين حماة الكفار فيجتهدون في حماية أسراهم. خلص يعني فإذا هذه ممكن تشطب كما سيدي تكرار. تود تقول شيء؟ طيب. وفيها ميلان المنافق مع صاحب الحظ في الدنيا وتملقه بالقاف. قل لا. بالقاف. جزاك الله خير. وفيها ميلان المنافق مع صاحب الحظ في الدنيا وتملقه والذلة له. وفيها التوكل على الله في الاكتفاء من شرور المنافقين والكفار. وفيها إخبار الله تعالى للمؤمنين بذخائر الأعداء. وفيها تعزية المسلمين بما يصيبهم في الدنيا من أذى مؤقت بما سيكون لهم يوم القيامة من نعيم دائم. وفيها أن الكافر لا يرث المسلم. ويؤخذ من قوله ولن يجعل الله الآية إيش هذا إيش ويؤخذ من قوله إيش ما يراك ما تركب إيش أيوة إيش يؤخذ من قوله وين نائب الفاعل بس ما يصير الفصل هذا أيوة بس في شيء ناقص. ويؤخذ من قوله ولن يجعل الله الآية هنا في كلام ناقص بعدين نقول ومعلوم أن لن نفي لحدوث الأمر في المستقبل فإن كان في الدنيا فإن الله قدر أن لا يستمر تسلط الكفار على المسلمين وإذا حدثت غلبة الكفار فإن تزول عقوبة نصر المسلمين وهكذا أيام الدنيا يداولها بين الفريقين وأما في الآخرة فلن يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا قطعا في أي لحظة في أي موقف مواقف يوم القيامة يعني المفروض نقول ويؤخذ من قوله ولن يجعل الله اصبر أن وعد الله صادق ولا يخلف الميعاد ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إيش كان قصدنا نحن من الموضوع؟ قصدنا أنه لو واحد قال أنه ولا يجعل الله الكافرين عن مؤمنين سبيلا بعدين ننظر الآن في الدنيا نجد أن الكفار مسيطرين فكيف نوفق بين الآية والواقع؟ يعني كيف نفهم الواقع على ضوء الآية؟ فقلنا أنه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا وعد لا يتخلف ولا يخلف الله الميعاد. فإن كان المقصود بالآية الآخرة يعني ولن يجعل الله في الآخرة للكافرين على المؤمنين سبيلا فهذا واضح خلاص، كفار حيروحوا في النار وخزي العظيم والمؤمنون في الجنة ولهم خلاص يعني العلو والغاء، ويوم القيامة ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا خلاص، يعني واضح العلو يعني حتى علو الجنة فوق النار لأنه فاطلع فرأوا في سواء الجحيم الجنة فوق ماشي خلاص. إذن الله في يوم القيامة سيعز المؤمنين ويذل الكافرين، ولا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، يوم القيامة الكافرين تحت خلصنا. طيب في الدنيا هل الآية تنطبق في الدنيا ولا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا؟ إذا قلنا الحجة والبيان نعم، إنه مهما انهزم المسلمون ومهما ضعفت قوة المسلمين ستبقى الغلبة بالحجة والبيان لهم، ولا يمكن إنه كافر ينتصر على عالم مسلم. يعني لو جبنا عالم مسلم وعنده لسان لا يمكن إنه يغلبه 1000 كافر ولو اجتمعوا عليه، لا يغلبونه، لا يغلبونه يعني بالإيش؟ بالحجة والبيان. أي ما ما لا ما في أمل. طيب فإذا انطبق الوعد ولا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. طيب إذا واحد قال لا جيب لنا إياها من الناحية المادية، نقول طيب ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا دائما، يجعل للكافرين غلبة مؤقتة. يعني إحنا الآن كنا أيام الخلفاء الراشدين غلبنا فارس والروم وصار الإسلام أقوى دولة في العالم، وعهد بني أمية وعهد العثمان العباسيين المسلمين أقوى دولة في العالم صح، وبعدين عهد العثمانيين يعني الدولة العثمانية والمماليك في قوتهم. طيب متى صار الوضع تبهدل وصار الكفار لهم غلبة؟ بعد يعني بعد في أواخر الدولة العثمانية لما ضعفت قوي الكفار واحتلوا بلاد المسلمين وبلاد العرب إلى الآن. بس هذه الشغلة ما لها 100 سنة، يعني ما لها كم صار لها، يعني هذه يعني 100 سنة تقريبا، يعني سقوط الدولة العثمانية أو يعني انحسار الدولة العثمانية خلاص، يعني هو إيش يعني 100-120 سنة. فهذا الوضع لن يدوم. لو قلنا الآية هذه وعد من الله في الدنيا وما هو فقط غلبة الحجة والبيان حتى غلبة السلاح، معنى ذلك أن الوضع لن يدوم، لازم ينهزم الكفار لازم. كيف متى الله أعلم، لكن لازم لن تدوم لهم الدولة أو القوة أو الغلبة، ما تدوم. فهو مهم أن المسلمين يفهموا الآن أنه هذا وضع استثنائي، لأن يا جماعة تاريخنا يعني نحن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين، خلفاء الراشدين خلاص فتحوا بلاد فارس والروم وأسقطوا أقوى دولتين وصار المسلمون أقوى دولة في العالم، وكذلك في عهد الدولة الأموية والعباسية والمماليك والعثمانيين، يعني في الجملة المسلمون أقوى دولة في العالم. فإذا هم المنتصرين، هم القوة والغلبة. متى الأوضاع تبهدلت وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ خلص في عصر انحطاط الأمة دخلت عليها البدع والشرك والترف فتراجعت وحصل اللي حصل. بس هذا ما صار له زمان، كلام هذا ما يعني ما في يعني ما صار له زمان، ولذلك ما يستمر. ما يستمر. طب كيف سينتهي؟ الله أعلم. ممكن ينتهي بوسائل كثيرة، يعني بتصورات، باحتمالات كثيرة. يعني الكفار استولوا بإيش؟ بقوة السلاح والاقتصاد والمكر وال يعني المخترعات التي سخروها في الاحتلال والقهر. طيب هذه ممكن تنتهي؟ ممكن ممكن. هل هي ستنتهي بالنهضة إسلامية؟ يعني مثلا المسلمون ينهضون فيغلبون الكفار؟ ممكن. هل هي ستنتهي بمثلا يعني كما حدث هذا، يعني الحين بركان إسلندا عطل حركة الملاحة الجوية في أوروبا، هو بركان واحد وما انفجر كله، اللي طلع بس شوي، ما انفجر كل البركان، طلع بس شوي اللي طلع ألسنة النار اللي طلعت من الجليد وفيها رماد بركاني عطل الملاحة، ولسه أمس معطل مرة ثانية، أمس يعني جزئيا صار فيه تعطيل آخر. فإذا يعني كذا ببساطة كذا بركان يعطل طيارات، خلاص يعني. فإذا أراد الله خلاص ممكن تثور براكين وأشياء أخرى وزلازل وأعاصير وتنتهي العملية. إيش ما يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو قادر أن يسلط على الكفار من البراكين والزلازل والأعاصير والطوفانات ما يذهب قوتهم. ممكن يضرب اقتصادهم عز وجل، يصير في انهيارات مالية تؤدي إلى ذهاب قوتهم. خلاص من فين حيصرفوا على الجيوش الجرارة؟ خلاص تنتهي. فما هو صعب يعني، ما هو أو ما هو مستحيل يعني كذا، ما هو واحد يقول لا محال، ما في محال، ما في محال على الله أولا. ثانيا يعني في أشياء أقوى من البشر، خلاص إذا جاءتهم يعني لن يستطيعوا التغلب عليها. يعني نحن نقول نعم، نقول الروم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة. يعني إذا انهزموا ويرجع يرتبوا صفوفهم بسرعة ويهجموا وينتصروا، وإذا أصابتهم مصيبة بسرعة لملموا جراحهم وعالجوا الأوضاع وسووا كذا، بعد الحرب العالمية سووا كذا وعمروها مرة ثانية نعم. لكن ما هو ضروري ترى أنه هذا يعني دائما يستطيع اللملمة والعودة مرة أخرى. قد تجيهم ضربة قاصمة لا يقومون بعدها إلا خلاص شراذم، يعني يتشرذمون شرذمة خلاص. فإذا يعني تخيل أن يكون انهزام الكفار في الدنيا ممكن يحصل بأسباب، منها عودة المسلمين إلى دينهم، ومنها ما يسلطه الله عليهم من الإيش العقوبات، سواء كانت اقتصادية، كوارث أرضية سماوية، آفات سماوية، كوارث أرضية. خلاص إيش فالشاهد إنه يعني ولا يجعل الله، كنا نتكلم على إنه الآية ولا يجعل الله الكافرين عن أمين سبيلا، إنه إذا كانت في الآخرة خلاص واضح، إذا كانت في الدنيا الحجة والبيان مستمرة، الغلبة الدنيوية المادية ممكنة والكفار لن يدوم وضعهم على ما هو عليه. فإذا ويؤخذ من قولي ولن يجعل الله الآية أن وعد الله صادق ولا يخلف الميعاد، ومعلوم أن لن نفي نكمل، يعني خلاص أضفنا يعني الناقص من الجملة. طيب، ويؤخذ من قوله ولن يجعل الله الآية أن وعد الله صادق ولا يخلف الميعاد، ومعلوم أن لن نفي لحدوث الأمر في المستقبل. فإن كان في الدنيا فإن الله قدر أن لا يستمر تسلط الكفار على المسلمين، وإذا حدثت غلبة للكفار فإن تزول ويعقبها نصر للمسلمين، وهكذا أيام الدنيا يداولها بين الفريقين. وأما في الآخرة فلن يجعل الله لكافر عن المؤمن سبيلا قطعا في أي لحظة وفي أي موقف من مواقف يوم القيامة. وكذلك فإن الله لن يجعل في الدنيا غلبة الحجة للكفار أبدا، بل هي باقية للمؤمنين دائما. وأيضا فإن تسلط الكفار على المؤمنين في الدنيا لن يحدث من جراء استئصال كلي، بل سيبقى للمؤمنين وجودهم ودينهم. طبعا احنا الآن دخلناها في بعض تداخلت، يعني تكلمنا عن قضية الدنيا، بعدين ذكرنا الآخرة، بعدين رجعنا مرة ثانية للدنيا، صار في تداخل. ماشي طيب. نعم مرة ثانية. في فرق، يعني تعزية المسلمين عن مصائبهم بالأجر يوم القيامة غير البشارة بانتصارهم في الدنيا، يعني هذه بشارة بانتصار في الدنيا، وأن الكفار ما لهم يعني تفوق ونصر دائم، ما لهم، هذا مؤقت، هذا مؤقت وقد أزف زواله إن شاء الله لن يدوم. يعني غلبة الكفار اليوم لن تدوم، لن تدوم. ولو قال قائل يعني عطينا يعني كذا مؤشرات، نقول فيه كثير، يعني ما أصابهم من أزمات مؤخرا، الأزمات الاقتصادية هذه ولسه ما انتهوا منها، يعني الآن رقعوا أشياء فطلعت قضية اليونان فنزل اليورو وانهار ونزل البترول، نزلت يعني أسواق المال العالمية في الأيام اللي راحت، ما انتهت المشكلة، يعني الكارثة الاقتصادية ما زالت مستمرة. ثانيا التغيرات المناخية، الآن يعني عندهم مشاكل كثيرة طلعت يعني بأشياء مناخية. ثالثا زيادة عدد المسلمين في أوروبا وأمريكا، هم يقولوا في عام 2050 سيصبح المسلمون في أوروبا أكثرية. إيش معنى؟ يقول معناه خلاص، معناه خلاص بكرة يصير البرلمان إسلامي يعني مسلمين أكثرية، حيصيروا يعني أعضاء في البرلمان وفي المجالس هذا، وبعدين خلاص يصير يحكمون أوروبا بالإسلام. يعني هذا يعني لو بس تجي على ديموغرافيا تخيل أنه يكون الغلبة للمسلمين سهل، سهل خلاص. يعني هم ليش الآن قضية النقاب واللواء إلى آخره، المعارك التي يفتعلون، والمآذن والمآذن والمساجد ومدري إيش والبلد، يعني ممنوع الذبح، ممنوع النقاب، ممنوع الأذان، وممنوع المآذن، ممنوع مدري إيش، ممنوع أسماء الإسلامية المواليد، وممنوع لأنه أبو يطفش، يعني هو خايف، يخافون. فإذا

طيب إذن يقول إنه اللفظ هذا بهذا النص النص فيما يغني عنه فيما يشبهه ثابت. يقول الشيخ مقبل لما أجده بهذا اللفظ. طيب في شيء تحقيق الشيخ ما هو عندكم؟ طيب جيبوا شوف إيش قال الشيخ مقبل محقق طبعا هذا يقول إيش لم أجده بهذا اللفظ في أحاديث تشبهه تغني عنه. طيب بالمناسبة أو يعني قبل ما ننسى حديث علي رضي الله عنه وليجعل الله الكافرين عن مؤمنين سبيلا ما ذكرنا صح؟ وكان موقعه في آخر الفائدة الأخيرة ها؟ ايوه الشيخ مقبل ايوه ايوه الظاهر انه رواه بالمعنى واراد حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري أيوة يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. طيب فأنا بسبب تكملوا الفائدة الأخيرة بالآية السابقة ولما استشكل بعض الناس في عهد علي رضي الله عنه هذه الآية وهو يرى غلبة الكفار رد عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي رضي الله عنه بأن بأن ذلك سيكون في الآخرة وقد روى الحاكم في المستدرك طيب 2309 والضياء في المختارة 2/406 عن يسيع قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهؤلاء المؤمنون يقتلون، شوف، وهؤلاء المؤمنون يقتلون. فقال علي: أدنوا، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. لاحظ، يوم القيامة، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فكانوا يقول له هذا يوم القيامة. طيب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي التفسير الصحيح: رجاله ثقات، وسنده صحيح. صفحة 2/125. هذا التفسير صحيح للشيخ حكمة بشير ياسين. طيب، أكمل. وقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوية من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه. إيش قالوا في عبيد الله بن زحر؟ بس طبعا قال ضعيف، ضعفوا. لأن عبيد الله بن زحر ضعفه بعضهم، طبعا ورد من طريق مسعر بن كدام عن سماك عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية، يعني مثلا يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليه طلق الوجه، عظيم الرغبة، شديد الفرح. يعني لازم واحد يجاهد نفسه. يعني إذا واحد جاء وقت الصلاة ورأى من نفسه كسلا، ما يقوم كذا يعني متثاقل ويجر نفسه جرا ويسحب رجله سحبا ولا ما لا، ينشط نفسه ويغير النية ويستحضر الأجر ويذهب مستبشرا نشيطا. ليش؟ حتى لا يشابه المنافقين في صفاتهم، لأن الله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا إذا يعني أنت كنت متثاقل نشط نفسك، نشط نفسك وقم مستوفزا مندفعا نشيطا، كما قال ابن عباس ولكن يقوم إلى طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، وتلا الآية. فإذا طب لو واحد كان كسلان، كسلان وجاي من الدوام تعبان، هل يعني صعب أنك تقول إيه يعني ترى يعني أنت لازم يعني التعب أزل التعب بالكلية؟ ما يستطيع، ولكن تقول يا أخي ذكر نفسك بالأجر، استعذ بالله من الشيطان ونشط نفسك للعمل، واستحضر أنك تبغى تعاكس المنافقين في صفاتهم، ومنها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وحاول أن تستحضر هيبة الله وأنك ستقف بين يديه وأنه لك فيها أجر، وتوضع ذنوبك على ظهرك وتسقط مع سجودك وركوعك، فإذا لك فوائد فيها، فرح يصير عندك نشاط، فلما تقوم إليه تقوم راغبا لا متثاقلا كسولا. ولا معروف يعني الواحد أنه يجي أوقات يكون تعبان بس يحدث تغييرا، فليحدث في نفسه تغييرا حتى ما يطلع مثل المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طيب نقف هنا ونتابع غدا إن شاء الله في التفسير. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخلافة. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت، قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث رواه مسلم رحمه الله وأبو داود وأحمد، حديث صحيح يعني، والحديث في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة، يعني ماذا يفعل الخليفة إذا شارف على الموت مثلا، دنا أجله، إيش يفعل؟ المسلمون تركة ثقيلة ولا بد أن ينظر في مصلحتهم، وما يمكن يعني يتركون هكذا. فلما طعن عمر رضي الله عنه قيل له لو استخلف، فرد قال يعني إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، يعني ما علي حرج، من هو خير مني استخلف. أوصى بعده يعني إلى عمر، أنا ممكن أوصي بعدي إلى فلان مو مشكلة يعني. طيب وإن لم أستخلف لو تركتها للمسلمين هم يختارون من بعدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف. فلعل عمر رضي الله عنه ترجح له عدم الاستخلاف، يعني هو سهل كان أن يعني مثلا يعني يضع خليفة، إيش المشكلة يعني؟ يقول عمر، يقول عثمان، علي، سعد، طلحة، خلص. ممكن يقول عبد الرحمن بن عوف، خلص أوصي بالخلافة من بعدي لعبد الرحمن بن عوف، ويشهد المسلمين على ذلك وانتهينا. إذا مات يقول عبد الرحمن خليفة. لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين بعده صراحة، يعني في إشارات كانت لأبي بكر الصديق مثل تقديمه للصلاة، إذا جئت كذا فلم أجدك، يعني قال إيتي أبا بكر لما قال للمرأة، يعني في إشارات، بس ما كانت إيش وصية جازمة يعني بالخلافة من بعده إلى أبي بكر الصديق. فلعل عمر رضي الله عنه آثر أن يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتركها للمسلمين من بعده، لكن وضع محددات، مثلا الستة اللي هؤلاء المسلمون يختاروا واحد منهم خلاص. يقول النووي في شرح صحيح مسلم: المسلمون أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، يعني متى الواحد يصير خليفة ما يجوز الخروج عليه وتلزم طاعته وبيعته وإلى آخره، متى؟ إذا استخلفه الخليفة الذي قبله، هذه حالة. ثانيا، إذا اختاره أهل الحل والعقد بعد ما مات الخليفة الذي قبله، ثالثا الشورى بين مجموعة، أن يختار واحد منهم كما فعل عمر رضي الله عنه بالستة. طيب، أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، يعني ما يجوز أن يتركوا بلا خليفة. طب كم يوم؟ ثلاثة، خلاص. حصل يوم السقيفة تشاور واختاروا أبو بكر الصديق، حصل بين الستة اللي تركهم عمر شورى واختاروا إيش كل خلاص، كيف يحلوها؟ شوف الصحابة يعني حل عندهم. الحين عمر أوصى تكون واحد من الستة، طيب سعد وطلحة والزبير، عبد الرحمن بن عوف وعمر، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، علشان تنحل القضية لابد من اختصار العدد أولا، فاتفقوا على أن يجعل ثلاثة أمرهم إلى ثلاثة، يعني هيا أنتم يا أيها الستة مين ينسحب ويجعل أمره إلى شخص آخر حيث الستة يصيروا ثلاثة. فانسحب طلحة والزبير وسعد لصالح عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. طيب كيف نبغى نقلل الثلاثة؟ طيب عبد الرحمن طلع فكرة، عبد الرحمن بن عوف قال إذا اخترت واحدا منكما تبايعانني عليه إذا أنا انسحبت، فوافق، وافق عثمان وعثمان وعلي رضي الله عنهما على انسحاب عبد الرحمن بن عوف بشرط أن يوافق على من سيختاره منهما، فكان انسحاب عبد الرحمن بن عوف مشروط فيه أنه إذا بايع واحدا منهما يبايعه الآخر. فعبد الرحمن عوف ذهب 3 أيام يشاور المسلمين، كبيرهم صغير، ذكرهم وأنثاهم، حتى العجائز في المدينة. 3 أيام لم يكتحل بنوم إلا قليلا، لأن هذه مسؤولية اختيار خليفة الأمة، مسؤولية. فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. كل الصحابة اللي شاورهم عبد الرحمن بن عوف اختاروا عثمان كلهم. فبايع عثمان، قام جاء خاص صباح ثالث يوم، جاء بعد انتهت جاء الصباح اليوم الرابع، وقف علي وعثمان عند المنبر والمسلمون ينتظرون. مد يدك يا عثمان، مد يده، بايعه عبد الرحمن، فبايعه علي وبايعه الصحابة، بايعه بقية المسلمين، بايعه عثمان. ولذلك قالوا إنه ما في واحد من الأربعة أجمعت الأمة عليه مثل عثمان، لأن أبو بكر اختير كان في يعني صار خليفة في قصة السقيفة، وكان في خلاف بين المهاجرين والأنصار، والأنصار يقولون يعني إحنا نحط، المهاجرون قالوا لا، يعني الأمر هذا في قريش كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال منا أمير ومنكم أمير، قالوا ما المهم في الأخير نزلوا على رأي المهاجرين وانسحب الأنصار، واختار عمر حسنها واختار الصديق وبايعه، وبايعه المسلمون. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجمعوا على أنه لا بد للمسلمين أن يختاروا خليفة كما تقدم، وهذا ما حصل في قصة كل واحد، كيف بويع أبو بكر، كيف بويع عمر استخلاف من الصديق، كيف بويع عثمان، كيف بويع علي. بعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما عين أحدا، ابن الراوندي الملحد يعني في بعض الملاحدة والباطنية قالوا لا عين، ابن الراوندي قال عين العباس عمه، وهذا طبعا باطل ما حصل، وأهل الرفض قالوا علي وما حصل، وهذا افتراء ومكابرة، وقد أجمع الصحابة على الصديق، وأجمعوا على تعيين عمر لأن الصديق عينه، وأجمعوا على تنفيذ عهد عمر بالشورى في الستة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي أو العباس كان طلع من أول، الصحابة راح يختاروا أبو بكر ونبيهم عين واحد آخر. طيب ولو بعد أبو بكر كان قالوا يلا علي والعباس، لا حصل استخلاف عمر. طيب بعد عمر كان قالوا علي والعباس، عبد الرحمن عوف شاور الصحابة كلهم اختاروا عثمان. إذن الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عين بعده فهو كذاب. ولا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة، يعني يكون معين علي ولا العباس وكل المسلمين اختاروا الصديق، ثم تجمع الأمة على ضلالة مرة ثانية باختيار عمر بن الخطاب بمبايعته بعد اختيار الصديق له، ثم تجمع الأمة على ضلالة مرة ثالثة لما تروح تبايع عثمان بناء على اختيار عبد الرحمن بن عوف وتترك علي والعباس. وهذه الفرق طبعا من الفروق بيننا وبين أهل البدعة، أنهم يقولون للأمة آخر أجمعت على الضلالة، ونحن نقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. كيف تجتمع على ضلالة؟ طيب، يقول السؤال: في نهار رمضان التقى الختانان بدون خروج المني، طبعا إذا مس الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وإذا كان حصل الإلاج وجبت الكفارة المغلظة في نهار رمضان، إذا حصل الإلاج في نهار رمضان. طيب، فالإلاج إذا حصل وغابت الحشفة مقدمة الذكر في الفرج وجبت الكفارة، خلاص وجبت الكفارة، أنزل أو لم ينزل. وأما الإنزال فقد يوجب الكفارة وقد لا يوجب، لأنه إذا كان إنزال بغير وطئ في نهار رمضان لا يوجب الكفارة المغلظة، يوجب التوبة وإكمال اليوم وإعادة اليوم، بس ما يوجب عتق رقبة وصيام شهرين طعام 60 مسكين، ما يوجب كفارة مغلظة. فإذا في وطئ يوجب كفارة مغلظة ولو ما أنزل، وإنزال لا يوجب الكفارة المغلظة إذا لم يطأ. فإذا صار وطئ إنزال خلاص عاد هذه تأكد ما فيها كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تبت إلى الله وعندي مسائل من أيام الجاهلية، إسقاط جنين عمره أكثر من 4 أشهر، هذا قتل، فيه التوبة فيه التوبة العظيمة، وفيه دية الجنين اللي هي 10 دية، وسبق الخلاف في ذكر مسألة الكفارة، هل هي التوبة ولا فيها عتق رقبة وصيام شهرين، وخلاف ونزاع، بعض قال كون ما ذكرت لا يعني انه ما تجب، بل تجب، بعض قال لا ما ذكرت يعني ما تجب، ما يجب الا التوبة والايش والدية اللي هي غرة عبد او امه، يعني 10 الدية. طيب، من ورثت الجنين إذا كان الذي قتله أبواه؟ إخوته، جدته، جده، جد، يعني في ورثة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن طبعا عندك في يعني المشكلة هذه فيها زنا، ما هو زواج، يعني لو زواج في جد وجدة وإرث. طيب، في قضية الزنا طب إذا يرث من جهة الأم، ماشي، أمه قاتلة، حتدفع الدية لمين؟ الجد والجدة من جهة الأم، لأنه من جهة الأب ما أبوه، ما في أبوه، ما في أب، زنا والعياذ بالله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لإمام الحي من الثقات أن يختر لي امرأة بقصد الزواج ملتزمة، متصل اتفقنا على الزواج، وقت الزواج تتصل علي كثير كلام مباح، قلت لها لا يجوز هاتف إلا للضرورة، إذن يا أخي ما دام إمام المسجد دلك على امرأة اختارت لك هذه الأخت، اعقد عليها وريح نفسك وريحها، لأنه الآن تقول إنها تتصل علي تقول كلاما كثيرا، يعني في حرج شرعي إنه تتكلم كلام كثير، إيش راح يكون كلام كثير هذا؟ فاعقد عليها وريح نفسك وريحها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تقبيل رجل الأم؟ أي طبعا بلا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التصدير في العرس؟ وهل يجوز لبس الحذاء الطويل للمرأة المستورد له صوت القبقاب عند المشي به؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا المرأة عليها أن لا تصدر صوتا يلفت إيش أسماع الرجال، حتى لا تلتفت أبصار الرجال. أما التصدير في العرس أنا ما أعرفها، هذه لفظة جزائرية. في أحد يعرف شيء؟ إيش التصدير؟ الجزائر هذه تصديرة في العرس ما أدري، أنا ما أعرف تصديرة، ما أعرف. هل يجوز لبس الحذاء الطويل المستورد له قبقاب صوت؟ طب هذا جوابنا عليه. باقي، هل تلبس المرأة الحجاب عند ذهابها إلى بيت زوجها يوم العرس؟ طبعا، يعني حتروح من غير حجاب، يعني حيشوفوها الناس يعني بالزينة وفستان الفرح، يعني لازم تروح بالحجاب إذا تمر على رجال أجانب، يعني لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تستغيث وتريد أن تعرف ماذا تفعل، زوجة مسحور وذهبت لعدة علماء ليقرأوا عليه وكسحر كان في طعام، وقيل له إنه لن يذهب مفعول السحر إلا بموت الإنسانة التي عملت له السحر. الله أعلم، قد يكون ما تبطل، قد يبطل بالمعوذات. ليش؟ إذا كان إنسان صدق مع الله في قراءتها ولو بعد مدة، ممكن تأخذ 6 شهور رقية بس تبطل في الأخير، السحر ينفك. طيب، حالة زوجة صعبة، فهو يذهب لصلاة الجمعة فلا يسمع الأذان مع أنه مسموع للجميع، ويرى زوجته بلحية. طيب، هذا بلاء يصبر عليه، ولكن في النهاية أدي الفرائض. لا إله إلا الله. الله، هذه مأساة، مأساة عظيمة، مأساة عظيمة. وكارثة كبرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما يعني، تقول أنا فتاة كنت أعيش مع جدتي في البلد الفلاني، تربيت معها، لما توفاها الله رجعت لأعيش مع أبي وأمي في البلد الفلاني، فوجدتها ترتكب الفاحشة ويأتيها الرجال في المنزل، وأبي لا ينكر عليها، وعندما اعترف قال من أين نحصل على المال؟ يعني في أب شع من هذا؟ ما هذه كارثة كبرى، هذه ما يعني. ها؟ مسلمين، دولة مسلمين، ماذا أفعل؟ يعني والله لو جدتها كانت على قيد الحياة قلنا لها أرجعي لجدتك، إيش تبغي البيت المنحل هذا؟ ابن يعني خلاص بيت منحل يعني، والعياذ بالله. ايش بقى؟ وبعدين هذه اقرب الناس لها، يعني هذه ترتكب الفاحشه وزوج الديوث الذي يقر الخبث يقول من وين نجيب فلوس؟ هو كذا العيشه هذه يعني اللي تجيب الفلوس؟ يعني ما سبحان الله. شوف يعني الفتاة اللي الآن في سن اللي يمكن يعني كثير من البنات في سن الطيش والمراهقة، طيب هي أهدى سبيلا وأقوم طريقا من أبويها والعياذ بالله أبوها يصيب. يعني هذه الفتاة حلها لأنها يتقدم لها أحد يتزوجها وينقذها من البيئة الفاسدة، يعني هذا أقرب حل. يعني بقائها مع بالطريقة هذه هذا وسط ما يعني ما يمكن. شوف لا سبحان الله ما يكون في قضاء شرعي، يعني مثل هذه لو رفعت للقضاء يجيب الأم ويستتيبها والزوج ويعزره زوجها، والبنت هذه القاضي يبحث لها عمن يتزوجها، يعني حل القضاء الشرعي لو في وضع يعني صح يتدخل مثل أهل الحسبة الآن معروف عن المنكر يتدخل. كيف هذا البيت هذا؟ كيف البيت هذا؟ أم تزني وزوجها يقول أيوة كيف نجيب فلوس إذا ما صار كذا؟ يعني يقر الفاحشة في بيته مع زوجته والبنت موجودة، خلاص هذا يعني والعياذ بالله وضع. فلو في قضاء شرعي كان يمكن سجن الأم وسجن زوجها، يمكن القاضي قرر أنه هذه لازم الأم هذه الفاجرة لازم تسجن، وأبوها ذا زوجها ذا يسجن أيضا، والفتاة تزوج. وهو إذا كان اعترفت ترجم، لكن الآن يعني في الظاهر في أغراب يعني غرباء يدخلون البيت، تقول ويأتي لها الرجال بالمنزل. هذه يعني سبحان الله ما يعني إجرام. وشوف إن بعض الناس يبغى يعيش بأي طريقة حتى لو من أسوأ وأحط وأقذر مصادر الدخل خاص. سبحان لو وجد قضاء شرعي، لو وجد قاضي شرعي يتدخل، لا بد يتدخل لا بد. لو ما وجد واحد من أقارب الفتاة ينقذها يتقدم الإنقاذ، عمها خالها يبحث لها عن زوج تخلص من الوضع هذا، من البيئة. هذا بيت لا يمكن السكن فيه، لا يمكن مع الوضع هذا مستحيل. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يقول هناك امرأة عملت سحر العطف لزوجها وتريد أن تتوب وتخاف أن يتركها زوجها، فما النصيحة؟ طبعا لابد تتوب إلى الله وتنقض السحر إذا كان موجودا، تتلف هذا السحر وتنقضه. لو كان شعر معقود مثلا تحله، يفك فكا ويحرق. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت تدعي المرض كذبا، تختلط قصص أنها في حال خطيرة والمستشفى وعند الأطباء والعناية المركزة وهي في الحقيقة سليمة، ثم تابت ثم عادت ثم تابت ثم عادت مرات، والآن هي تابت. فادعوا لها بالتوبة النصوح والصدق والإخلاص والثبات. وطبعا كانت الأكاذيب على من يبعد عنها في المكان حتى لا يتمكنوا من زيارتها، فماذا تفعل؟ يعني هو الآن ليش تختلق المرض أو يعني تدعي المرض تدعي المرض وتكون في حالة خطيرة في المستشفى وكذا كذا. ظاهر الموضوع إنها تريد أن تهرب من الناس وإيش وتتقرب إلى ناس تجعلهم يقلقون عليها ويبكون. كانت الأكاذيب على من يبعد عنها في المكان حتى لا يتمكنوا من زيارتها، فإذن تطفش ناس بالكذب هذا، فماذا تفعل في حق من أساءت في حقهم وجعلتهم يبكون ويقلقون عليها؟ فتسمح منهم بعبارات عامة، تقول أخطأت عليكم سامحوني. يعني إذا كان قدرت لو أخبرتهم بالصراحة إنهم ازدادوا كرها له وما يسامحوها، خلاص تقول تطلب مسامحة العامة. ابني اسمه عبد الرحمن، هل يجوز أن أناديه بودي أو رحومة أو دحومي؟ لا بأس، يعني ذكر بعض العلماء في فتاويهم أنه لا بأس، يعني من لا هو ليس تلاعب باسم الله. طيب، هو تعبيد للرحمن، عبد الرحمن اسم يعني كما يقولون احيانا اسم الدلع او اسم الدلال، اراد ان يرخم عائشه، قال يا عائش ترخيم، هو نوع من التلطف او يعني التحبب، ما في مانع. طيب، منادات اسم محمد حماده ايضا لا باس. ما هو يقصد به الاستهزاء باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقصد به، يقصد التحبب وتدليل المنادى. طيب، إذا كان هناك صور لأشخاص في فرش لكرسي، هل يدخل ذلك في باب الامتهان؟ يعني هو قد يقال نعم أنهم يقعدون عليها، لكن بعض العلماء اشترط لما يفصل القماش أنه معالم الوجه تضيع، يعني يقص القماش قصا بحيث ما يبقى معالم وجه، تضيعها في قص القماش وفي الخياطة، تركب هذه فوق هذه وهذه فتختفي من هنا لهذه تختفي، حيث أنه في تفصيل القماش تذهب الصورة. فاتخذته وجعلته وسائد، عائشة قطعته وجعلته وسائد. طيب، هذا يسأل عن تخريج حديث، نشوف هذا إن شاء الله تخريجه. أخي أحضر كلب للبيت بحجة المنزل يحتاج حراسة، وضعه بالحديقة، أفهمت حكم الكلب ما استمع إليه. إن أخرجت الكلب وادعيت أنه سرق، هل أكون آثمة؟ هل يجوز قتل الكلب بالسم؟ إذا كان البيت لا يحتاج إلى حراسة من الكلب، يعني هو ممكن يحرس بأواد بآدميين، ممكن يجعل أجراس إنذار وكاميرات مراقبة، يعني مو لازم كلب، ممكن كاميرات مراقبة وأجراس إنذار، ممكن نضع آدميين في الحراسة، مو لازم كلب. فإذا كان ما له داعي فقتله جائز. يعني الآن لو قال ما يندفع إلا بالقتل، يعني الآن لو أخرجته طرد الكلب ويمكن يرجع أو ما يروح أو إلى آخره. فإذا كان لا يزول الكلب لا يزول إلا بقتله، ثم تخلص منه، هذا يعني لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب، إيش تسوي؟ خلاص، إذا صار في النهاية ما يذهب إلا بالقتل، فليس يعني قتله محرما. الكلب ما هو من الحيوانات اللي يعني يقول والله يعني أليفة ونافعة وكذا، فإذا يعني الكلب العقور المعتدي هذا قتله يمكن واجب كمان، ما هو بس. هو قال لولا أن الكلاب أمة من أمة أمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، فورد قتل الأسود البهيم لأنه شيطان، ورد قتل الكلب العقور الذي يهاجم الناس ويعقر ويجرح يصيب لهم مرض، المأمرض هذا الكلب مرض ينتقل إليهم أمراض، ها؟ فهذه تقتل إيش؟ حماية للناس. الحين هذا الكلب موجود في البيت، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ومن اتخذ كلبا نقص من أجلي كل يوم قيراط و و و طيب ما في يعني لو أمكن ناخذ نطلقه خلاص يروح، لكن لا هو يرجع، هذا مدرب على أنه يجي ويجي ويجلس ويمكث في البيت. ففي النهاية ما في طريقة للتخلص منه إلا هذا. ما هي العلامات الكبرى التي لا تقبل مع التوبة؟ طلوع الشمس من مغربها وإيش؟ نزول الموت بالإنسان، الغرغرة. خطبت امرأة وصرحت لها أن أدخل، أن وصرحت لي أنه دخل خطيبها الأول قبل العقد الشرعي، هذا إيش اسمه؟ زنا. يعني دخل بها خطيبها الأول قبل العقد الشرعي، هذا مرخص في الشرع زنا، فاحشة يعني. بس الناس حين اعتدوا على تلطيف دخل بها هذه تستعمل في الزواج، تقول تدخل بها قبل العقد الشرعي، وش الدخل قبل العقد الشرعي؟ يعني زنا. وقالت لي الآن تبت إلى الله، سألت إمام الحي قال امرأة لها قبول في الشريعة، لكن هذه الأيام تناديني في الهاتف، قلت لها لا يجوز حتى العقد الشرعي، قالت على أي حال يا أخي شوف، هذه المرأة إذا ما لها صلة بغيرك ثبت لك أنه ما لها صلة بغيرك، يعني راقبت الوضع وما لها صلة بغيرك، يعني لأن أنت الآن خاطب، إذا ما لها صلة بغيرك روح أعقد عليها وريحها وريح نفسك. أما إذا اكتشفت لها علاقات، أنت الآن خاطب ولها علاقات، خلص اتركها وروح ابحث على غيرها. فكل المسألة تعتمد هل لها علاقة بغيرك ولا لا. انت الآن خاطب، تحرى عنها وشوف، اذا وجدت لها علاقات اتركها وروح خطب غيرها خلاص. اذا ما لها علاقات والمرأة تناديك يعني معناها خلاص، يعني روح الآن، هي قد لا تصبر عن الحرام، اعقد عليها خلاص وعجل. حديث لأن يضرب أحدكم بمخيط في حديث خيلهم من يمس امرأة لا تحل له، حديث فذكر البعض أنه ضعيف، وقال بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح، وهذه خصلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن سيدنا عمر كان يصافح، هذا كذب، هذا افتراء على عمر رضي الله عنه. عمر كان يصافح المرأة الأجنبية؟ وين هذا الكلام؟ وين في أي كتاب؟ في أي حديث؟ في أي جزء؟ في أي صفحة؟ إيش الدليل؟ هذا افتراء على عمر رضي الله عنه، لا صافح امرأة أجنبية ولا شيء، ولا يجوز لإنسان أن يصافح امرأة أجنبية. بعض برامج الاتصالات الدولية على الانترنت تريد فيزا أو عن طريق بعض الحسابات حتى تدخل رصيد، اضطررت فتح حساب بكاش يو حتى أضفت رصيد للبرنامج، ما حكم استخدام هذا الحساب؟ يعني إذا كان أنت تبغى تشحن البطاقة حتى تكلم من الرصيد اللي في الحساب، فتحت حساب حتى تشحن البطاقة، ما في مانع. لكن هل اقترضت بفائدة بزيادة؟ إذا قلت لا فلوسي فتحت فيها حساب كاشيو عشان أمون أشحن البطاقة، ما في معنى، شحنت بفلوسك في النهاية. لكن طلعت بطاقة فيها قرض بفائدة، معناها أنت دخلت في عملية ربوية يجب التوبة منها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.